سجود الشكر. تعريفه: سجود الشكر سجدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة. مشروعيته: ثبت في حديث كعب بن مالك الطويل أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد. وقد ورد جملة أحاديث في أسانيدها مقال عن أكثر من 12 صحابيا تثبت بمجموعها سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر. ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند لين. وقد استوفيت شواهد في تعظيم قدر الصلاة فراجعها إن شئت. وإلى هذا ذهب جمهور الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصاحب أبي حنيفة. هيئته كهيئة سجود الصلاة على نحو ما تقدم في سجود التلاوة، ولا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك ولا يكره في أوقات النهي كما تقدم في سجود التلاوة. هل يشرع سجود الشكر في الصلاة؟ لا يشرع أن يسجد للشكر في وهو في الصلاة لأن سببها خارج عن الصلاة، فإن سجد في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، كما لو زاد في الصلاة سجدة نسيانا، وبهذا صرح الشافعية والحنابلة. وعند الحنابلة قول بأنه لا بأس به في الصلاة وهو ضعيف، والله أعلم.